وفي الأصبعين 20 من الإبل، وفي الثلاثة 30 من الإبل، لأن 30 أقل من الثلث. وفي الأربعة 20 من الإبل. لما عظمت مصيبتها قلت قل عقله. إذا قطع 4 أصابع فدية 20، وإذا قطع 3 أصابع فدية 30. قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي، لكن قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الدية. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن رجلا لما قطع 3 أصابع خطأ ورأى أنه يجب عليه بذلك 30، قال أقطع الرابع ليجب علي 24، هل تنفع هذا الحيلة؟ هذه لا تزيده إلا شرا، لأنه إذا قطعها قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع، وأوجبنا عليه 30، أوجبنا عليه 30، فتكون هذه الحيلة غير نافعة له، لأن الإصبع الرابع تعمد هو قطعه فوجب فيه القصاص، والثاني والبقية والثلاثة الباقية لكل واحد من 10. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل، وهذا هو